طير أحمر في الصيف ينضج يكثر، كرز لذيذ طعمه حلو ويسهل هضمه، ثمر صغير أحمر. هي هي هي هي لا لا لا لا هي هي هي هي لا لا لا لا هي هي هي هي لا لا لا لا هي هي هي هي لا لا لا لا. فإذا أكلت فباعتدال، فإذا أكلت فباعتدال، لسلامتي في كل حال، لسلامتي في كل حال، من أكله لا أسمن ولضغط دمي أضمن، من أكله لا أسمن ولضغط دمي أضمن. ثمر صغير أحمر. هي هي هي هي لا لا لا لا هي هي هي هي لا لا لا لا هي هي هي هي لا لا لا لا هي هي هي هي لا لا لا لا. ثمر صغير أحمر. ثمر صغير أحمر في الصيف ينضج يكثر، كرز لذيذ طعمه حلو ويسهل هضمه، ثمر صغير أحمر. وأظل أحمد من رزق، وأظل أحمد من رزق، سبحانه فيما خلق، سبحانه فيما خلق، وأظل أحمد من رزق سبحانه فيما خلق، وأظل أحمد من رزق سبحانه فيما خلق. ثمر صغير أحمر. ثمر صغير أحمر.